أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان انتهى كلام الله دوما إذا شكت من حرمة أكل لحم وهليته من جهة الشبهة الحكمية. وذكرنا أن لهذه المسألة صورا إذ قد يعلم أن الحيوان قابل للتزكية ومع ذلك يشك في هليته وحرمته، ففي مثل ذلك يرجع إلى أصالة الحل ولا يسغى إلى ما قيل قد دعي من أن الأصل والحرمة في اللحوم وأن اللحوم مستثناة من قاعدة الحل. قلنا إن هذه الدعوة لا وجه لها بعد فرض أن الحيوان قابل للتزكية وشك في حرمته وحليته، يشمله قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، وغير ذلك مما دل على الحلية لأصالة البراءة. وقد يكون الشك في قبول الحيوان للتزكية وعدم قبوله، ففي مثل ذلك يرجع إلى ما دل على قبول كل حيوان للتزكية إلى ما خرج بالدليل على ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وهو السعيد. ولا نحتاج في المقام إلى التمسك بالأصل في العدم الأزلي كما بينا وجهه إخلاف ما إذا كانت الشبهة موضوعية، حيث إن التمسك بالعموم في الشبهات الموضوعية غير ممكن، فلا بد من التمسك بالأصل لإدراج الفرد المشكوك فيه في الأفراد الباقية تحت العام وعدم كونه داخلا في عنوان المخصص. هذه الصورة كانت صورة ثانية، وهنا صورة ثالثة، وهو ما إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية وعلمنا أنه محلل الأكل، ولكن شك في اعتبار شيء في التزكية وعدم اعتباره، كما إذا شككنا في اعتبار أن يكون التزكية بالحديد أو أنه يكون بغير الحديد أيضاً، ففي مثل ذلك ليس لنا عموم أو إطلاق نرجع إليه، مثل قوله سبحانه إلا ما زكيتم، أو مثل الروايات التي اعتبر فيها التزكية في جواز الصلاة وفي جواز الأكل وفي جواز الأكل، حيث إن التزكية ليس من الأمور العرفية ومن المفاهيم العرفية التي يرجع فيها إلى العرف في تشخيص المفهوم، وكل ما لم يثبت قيد شرعان يؤخذ بالإطلاق كما في مثل أهل الله البيت، حيث إن البيت أمر عرفي كانت السيرة العقلائية جارية على تبديل مال بمال، وكان يسمى هذا بالبيع، أن الله سبحانه أهله كل ما ثبت دليل على اعتبار شيء في البيع في طرف البايع أو المشتري أو في المال، فهو بإلا فيتمسك بهذا الإطلاق لأن البيع على إطلاقه حلال. التزكية ليس كذلك، مثل قولنا إلا ما تحقرتم إلا ما نزفتم، قلنا إن التزكية أمر بسيط يكون الذبح بالشرائط محققا لهذا المعنى البسيط، فهو ليس من المفاهيم العرفية حتى يتمسك بإطلاقها عند الشك. فإذا شككنا في اعتبار شيء في التزكية كان الاصل عدم تحقق التزكيه الذي هو عنوان بسيط، فاذا شك في حصوله فالاصل عدم، فلو بد من اعتبار الدليل من وجود دليل على حصول التزكيه، ما لم يهرب التزكيه في الخارج لا يهتم بهلية العكس ولا بجواز الصلاة فيه. هذه هي صور السنة الحكمية. يبقى الكلام هنا في شيء وهو مهم جدا، وهو أن في موارد جريان أسئلة عدم التزكية في السنة الحكمية كما في المثال، أو في الشبهة الموضوعية كما فيما تقدم، إذا شككنا أن الزابه كان مسلماً أو غير مسلمين، إذا شككنا في أن الزاب هل كان بالآلة المعدة للزاب أو بغير ذلك، شككنا في حصول التزكية لأمر خارجي ومن جهة الشبهة الموضوعية، فجرى أصالة عدم التزكية في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية، فهل يترتب على هذا الأصل مضافا إلى ما ذكرناه من عدم جواز الصلاة فيه، حيث إن جواز الصلاة في الأدلة معلقة على عنوان التزكية، فكل ما لا يكون الشيء محكوما بالتزكية يحكم بعدم جواز الصلاة فيه، وهكذا يحكم بعدم جواز أكله، فإن المستثنى عنوان وجودي وهو التزكية، فمتى ما شككنا في التزكية نحكم بعدم هذا العنوان فيحكم بحرمة الأكل. زائدا على ذلك، أي زائدا على الحكم بالحرمة وعلى عدم جواز الصلاة في المشبوه فيه، فهل يهتم بنجاسة هذا أيضا؟ فيقال إن هذا اللحم نجس أو إن هذا الجلد نجس لا صالة عدم التزكية، أو أن هذا الأكل يعارض بأصالة عدم كونه ميتتان فبالتعارض يسقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة كما اختاره المراقي قدس الله نفسه. المعروف والمشهور بين المتأخرين الحكم بالنجاسة، ودعا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المزكى ليس إلا عبارة، يعني كل ما لم يزكى فهو ميتة، ليس عنوان الميتة عنوانا وجوديا ليكون التعارض بين أصالة عدم التزكية وأصالة عدم كونه ميتة، بل كل ما ليس بمزكى فهو ميتة، فإذا كان عنوان الميتة عنوانا عدميا فالأصلان لا تعارض بينهما، بل يجري أصالة عدم التزكية ويهتم بنجاسة المشكوك فيه كما يهتم بعدم جواز أكله وعدم جواز الصلاة فيه. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه واختاره جمع كثير من تأخرهم، ولكن نستهيه أن الأمر ليس كذلك، وأن الأصلين غير متعارضين، بل كل منهما يجري بلا معارضة ويترتب على كل منهما أثره. بيان ذلك أن الميتة على ما يظهر من اللغة ليس عبارة عن أمر أدمي، بل الميتة أمر وجودي، يعني ليس أمرا أدميا بل هو أمر وجودي و هو با مستند فی جهات روح الى سبب آخر غیر سبب شرعی. طبعا الموت له سبب، فاما ان یکون سبب الموت و جهات روح، اما ان یکون ذبحا شرعیا او یکون امرا آخر من ضرب من خنق و غیر من غرق و حرق و غیر ذلک من اسباب الموت. کل ما او موتا طبیعیا یموت بطبعه. العنوان المیت عبارت عن کل موت و کل زهاق نفس و روح مستندا الى سبب آخر غیر سبب شرعی. فالميتة والمزكى من قسم المتزادين، فإن الموت إن استند إلى سبب شرعي وهو الذبح بشرائطه فهو مزكى، وإن استند إلى سبب آخر غير هذا السبب فهو ميتة، فهما أمران وجوديان و امکان لیس بینهما ثالثون. کل موجود خارجی و کل حیوان میتین فی مقابل الحی اما میتتون و اما مزکا. فعلا ذلك لا وجه لدعوى شیخنا الانصاری قدس الله نفسه من عدم جریان اصالة عدم المیت، لأن الموت امر عدمی. هذا لا وجهله. لیس کل ما لم یزکه هو عبارت عن مفهوم المیت، و این کان واقع المیت کذلک فإنهما ضدان لا ثالث لهما. کل ما لیس بمیت فهو مزکه، و کل ما لیس بمزکا فهو میته. ولیکن مفهوم کل منهما مفهوم وجودی، فهما من الضدین اللذین لا ثالث لهما کالحرکت و السکون فی الاطراف. لیست الحرکه عبارتا عن عدم السکون کما ان السکون لیس عبارتا عن عدم الحرکه، بل كل منهما امر وجودي وان كان في الخارج ليس هنا قسم صالح. الجسم اما متحرك واما ساكن. ليس هنا شق صالح لا يكون متحركا ولا ساكنا. كذلك الحيوان الميت في مقابل الحيوان الحي لا ينقسم الى قسم ثالث غير المذكى والميتة. ولكن عنوان الميتة ليس امرا عدميا وهو كل ما لم يذكى، كما ان المذكى ليس عدميا كل ما لا يكون ميتة. وان كان في الخارج ليس بينهما الا التزاد، فوجود احدهما ملازم لعدم الاخر و عدم الاخر ملازم لوجود هذا. الا ما هو المیزان فی کل ضدین لا ثالث لهما. فلا وجه لما ادعاه شیخنا الانصاری قدس الله نفسه من عدم جریان اصالت عدم المیته، فإن الميتة أمر عدمي، بل الأصل يقتضي كونه ميتة، فإن الأصل عدم التسوية. وأيضا لا وجه لما ذكره النراقي من التعارض في المقام، ليس بين الأصلين أي تعارض، فإن الأمرين الوجوديين يجري فيهما الأصل، وليس هنا مخالفة بل مخالفة تكليف معلوم ليتساقة الأسلام. أصالة عدم التزكية يترتب عليه الحكم بالحرمة، وأنه لا تجوز الصلاة فيه، فإن جواز الصلاة وجواز الأكل الاسم ترتبان على عنوان المذكر، فإذا فرضنا أن التزكية لم تهرج في الخارج فيهكم بعدم التزكية، ومعنى الحكم بعدم التزكية الحكم بعدم جواز الأكل، والحكم بعدم جواز الصلاة فيه، فإن جواز الأكل وجواز الصلاة مترتبان على هذا العنوان الوجودي وهو عنوان التزكية، فهذا الأصل يجري. كما أن أصالة عدم الميتة أيضا يجري. النجاسة في الروايات لم تترتب إلا على عنوان الميتة، ولم نجد رماية تدل على نجاسة ما لم يزكر بهذا العنوان، بل الأدلة خاصة بالميتة أو ما يلحق بالميتة كالمقطوع من الحيوان الحي، الإليات المقطوعة أو العزو المقطوع الذي هو في حكم الميتة. هذا العنوان الوجودي أيضا يجري فيه الأصل عدم كونه ميتة، فيحكم بعدم نجاسته وأنه طاهر، وليس بين الأصلين أي معارضة، إذ ليست هناك مخالفة عملية. نعم المخالفة الالتزامية موجود بحسب الواقع، نعلم أنه إذا كان هذا طاهرا في الواقع فهو حلال أيضا وتجوز الصلاة فيها أيضا، وإذا لم تجوز الصلاة فيه واقعا ولم يجوز أكله فهو نجس، لأنه ليس هناك صالح، إلا أن المخالفة الالتزامية لا بأس بها. وكم وقع مثل ذلك والتزموا به في مثل ما إذا توزع بماء مردد بين الماء والبول قالوا إن بدنه يحتوي بالنجاسة في الطهارة، ولكن طهارة الخبثية غير متحققة لعدم إحراز أن هذا ماء، فيجري فيه استصحاب الحدث ويحكم بطهارة البدن، مع أننا نعلم بالملازمة الواقعية إذا كان البدن طاهرا فهو ليس بمحدث يقينا لأنه كان ماء، وإذا كان حدثه باقيا فالبدن ليس بطاهر جزما. لا مانع من ذلك التفكيك في الوصول العملية، بما أن لوازمها ليست بحجة والأصل لا يثبت اللازم فيؤخذ بكل من الأصلين، فعلى ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم التزكية في الحكم بحرمة أكل هذا اللحم المشروك فيه، وعدم جواز الصلاة في هذا الجلد المشكوك فيه، إما من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية. لا ندري أنه مزكى أو ليس بمزكى، وليس هنا طريق يثبت به تزكيته، فيحكم بأصالة عدم التزكية، ويترتب على هذا الأكل عدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز أكله، ويجري أيضا أصالة عدم الميتة، فإن الميتة قلنا أنه عنوان وجودي ما استند موته إلى سبب غير هذا السبب، غير السبب الشرعي، وهذا مشكوك فيه، بأصالة عدم كونه ميتة نحكم بأنه طاهر، ولا مانع من الالتزام بطهارته وعدم جواز الصلاة فيه. بقي هنا شيء، وهو أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استظهر من بعض الروايات أن النجاسة مترتبة على عنوان عدم التزكية، فعلى ذلك لو تم ما ذكره وأن النجاسة مترتبة على عدم التزكية، كما أن الحرمة يعني حرمة لك وعدم جواز السلام مترتب على ذلك، لو تم هذا نحكم بالنجاسة أيضا إلا أنه غير تام ونتعرض له إن شاء الله تعالى.